وصنعان في تطهير الاعتقاد بين على جهة تفصيل ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولم يستثن طائفة من ممن عبد غير الله عز وجل، فذكر في كتابه أو كتاب النفيس قرر فيه أصولا أو جملا من أصول التوحيد وما يتعلق به، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، وبين علاقة بينهما، ثم قال: قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى أو نحو ذلك، فإنه قد أشرك مع الله غيره، أشرك مع الله غيره، واعتقد ما لا يحل اعتقادهم كما اعتقده المشركون في الأوثان. المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه عقيدتهم، فأهل التوحيد لهم عقيدة وأهل الشرك لهم عقيدة، لكن ليس كل اعتقاد يعتبر حقا، فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. هذه التي ذكرها من الأوصاف من الاستغاثة بالأولياء مقبورين كما يزعمون، وكذلك اعتقاد الضر والنفع، هذا الاعتقاد بعينه هو الذي وقع من المشركين الأول، لا فرق بينهما. ومر معنا أن من القواعد في هذا الباب فهم التوحيد ما هو وفهم الشرك ما هو، ما حقيقة الشرك؟ صرف العبادة لغير الله تعالى. ماذا اعتقدوا في هذه الأصنام؟ أنها وسيلة تقربهم إلى الله عز وجل. هؤلاء عباد القبور الآن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يعتقدون في المقبورين؟ لا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون، وإنما يعتقدون أنهم وسائط ووسائل بينه وبين الله عز وجل، أنهم وسائط ووسائل بينه وبين الله عز وجل. إذن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هي الحجة بعينها. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الشرك بعينه الذي وقع فيه أولئك الذين كفرهم الله عز وجل من سابع سماء وأحل أموالهم وسبي أولادهم ونسائهم ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالمشركين، هو بعينه الفعل الذي يفعله هؤلاء عباد القبور. فإذا كان الأمر كذلك، حينئذ هل هناك أظهر من هذا القياس أن يلحق هؤلاء في الاسم وفي الحكم بأولئك؟ الحقيقة هي نفسها. فإذا كان الأمر كذلك، حينئذ نقول هؤلاء فعلوا ما فعل أولئك، فحكم عليهم بالشرك ونزل عليهم الأحكام، إذن هؤلاء يحكم عليهم به بالشرك وينزل عليهم الأحكام. قال: فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام، والنذر بالمال للميت ونحوه، والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، ليس ثم فرق بينهما، هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. قال: وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا. إذن اختلفت ماذا؟ الأسماء، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالأسماء. والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما حكمه؟ شرب الخمر لكن قال هذا ماء، ما حكمه؟ ما شرب إلا الخمر، صحيح؟ ولو سماها ماء ولو سماها ماء، إذن لا فرق بين من يسمي الشيء خمرا باسمه ويشربها، وهذا يسميها ماذا؟ يسميها ماء أو بغير ذلك، حينئذ نقول لا فرق بين، بل الذي يبدل الأسماء أشد في الإثم لأنه متحايل على الشرع. فالذي يسمي الربا بغير اسمه هذا أشد في الإثم ممن يأكل الربا الصريح، وكذلك الذي يشرب الخمر ويقول بأنها خمر هذا أخف إثما من الذي يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها. قال فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، وعقابه عقاب شارب الخمر، ولا فرق بينهما البتة. ولعله يزيد عقاب للتدليس والكذب في التسمية والتحايل، إلى أن قال وكذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك، ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه، وذكر أمثلة. ثم قال فإن قلت، بعدما بين لك حقيقة ما يفعله عباد القبور وحقيقة ما يفعله أولئك أهل الجاهلية ولا فرق بينهم، هو بعينه، قال فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ بعد أن عرفنا أن الفعل هو عينه، هل نسميه مشركين ونقول هؤلاء مرق من الإسلام؟ قال قلت نعم، يعني هم مشركون، قد حصل منهم ما حصل من أولئك، وقع منهم من الفعل ما وقع من أولئك، إذن كيف ننزل الأحكام على أولئك ولا ننزل الأحكام على هؤلاء؟ حينئذ التفريق بين النوعين يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل، بل الشرع والعقل والنقل والفطرة تدل على استواء الطائفتين. قال قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك، بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم، هؤلاء مشركون وأولئك مشركون. قال فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا، لا نفعل الشرك، والالتجاء هذا ليس بالشرك، وهذه شبهة أوردها شيخ الإسلام في كشف الشبهات ومر الإجابة عليها. قال هنا قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، وهل ينفعهم هذا الجهل في كونه لا يحكم عليهم بالشرك؟ الجواب لا، يعني مقصوده رحمه الله تعالى، وهو داخل في الإجماع الذي نقله ابن القيم، لو فعل الشرك، ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله عز وجل، فقيل له هذا شرك، قال لا ليس من الشرك، ولا يعرف حقيقة الشرك، هل عدم معرفته بحقيقة الشرك يعتبر عذرا في عدم وصفه بالشرك وتنزيل الأحكام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن مفهوم التوحيد هذا معلوم قطعا، ولا يعذر أحد بجهله البتة، ومفهوم الشرك كذلك معلوم قطعا ولا يعذر أحد بجهله البتة، فمن ترك ركنا من أركان التوحيد أو فعل شيئا مما يتعلق بالشرك فلا عذر له البتة، وهو داخل في المرتبة الأولى السابقة أنه لا يعذر بالجهل البتة. قال لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي لا لغيره كما يفيده تقديم الظرف، يقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم قد سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه من صرف العبادة لغير الله عز وجل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على يسير الرياء كما قيده ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره بكونه شركا، فكيف بالذبح لغير الله عز وجل؟ وكيف الاستغاثة كيف السجود للقبر؟ ألا يسمى شركا؟ باب أولى وأحرام. فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، وهذا كما ذكرت لك من أهم ما يستند إليه من ينظر في هذه المسألة، أن الفعل هو الفعل، العين عين الفعل هو عين الفعل، والحكم لا يتخلف عن الوصف، لأن الباري جل وعلا حكم عليهم بكون مشركين لوصف الشرك، ومعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجدت حقيقة الشرك فاحكم عليهم بماذا؟ بأنهم مشركون، والآصر تنزيل الأحكام عليهم واعتقاد أنهم مخلدون فيه في النار فضلا عن دخولها. وإذا لم يحصل حينئذ يحصل مقابله وهو التوحيد. قال رحمه الله تعالى: فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا لأن فعلهم أكذب قولهم. فالتوحيد ليس كلام، والشرك نفي الشرك ليس كلام، إنما هو ماذا؟ كلام قول وفعل عمل. ولذلك مر معنا في آخر كشف الشبهات أن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى ختم الكتاب قال بمسألة عظيمة، وهي أن التوحيد قول وعمل، ليس التوحيد مجرد قول لا إله إلا الله، بل لابد أن يعمل. فإذا قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله تعالى أحدا ثم يذبح ليل نهار عند القبر ينفعه الكلام؟ لا ينفعه، هذا كله يعتبر ماذا؟ يعتبر دينا بالكلام، وليست كلام داخلا في مسمى الدين يعني مستقلا به، وإنما لابد أن يجمع بين قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها مع العمل بما دلت عليه. فإذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حكمنا عليه بكونه مشركا، وأعني بالنواقض هنا تعدد الشرك. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، هم جاهلون بأنهم مشركون بما يفعلونه، قال قلتم، قد صرح الفقهاء في كتب الفقه بباب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، على تفصيل عندهم في هذا. ولو استدل بأن الفقهاء قد ذكروا أول ما ذكروا من أسباب الردة وأحكام الردة هو الشرك لكان أولى مما استدل به، وإنما عن ماذا؟ أنه قد يقول كلمة الكفر ولا يدري أنها مكفرة، حينئذ يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. الذي يستهزئ بالدين وبشرع الله عز وجل ويعلم أن هذا استهزاء واستخفاف بالشرع لكنه لا يعلم أنه كفر، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. إذن قصد الكفر ليس بشرط، وإنما المراد ماذا؟ قصد الفعل. ففرق بين المسألتين، أن يقصد الفعل وأن يقصد أن يكفر. أن يقصد أن يكفر هذا قليل في بني آدم على جهة العموم كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأما قصد الفعل بأن يعلم بأنه ماذا؟ بأنه يفعل هذا الفعل، فإذا اختار قولا فقاله كفر لو كان كفرا، ولا يعذر بكونه لا يعلم ماذا؟ أنه كافر. وأما إذا لم يقصد وسبق لسانه إلى مقولة كفرية فهذا لا يكفر كما هو مقرر في محله. قال: وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. وهذه مسألة أخرى، وهي أن من نشأ على هذا النوع من الشرك هل هو مرتد أم كافر أصلي؟ من نشأ في بعض القرى يتوارثون الشرك والعياذ بالله، من نشأ من صغره قبل التكليف ووجد أبويه على الشرك هذا ليس بمرتد، ماذا نسميه؟ هذا كافر كفرا أصليا، يعني نشأ على ماذا؟ على الكفر، فالأصل فيه الكفر. ولذلك إذا كان ثم قرية لا يعرف فيها التوحيد وإنما يعرف فيها القبور والمساجد المبنية على القبور، فهذا الأصل فيها أنها ليست ديار مسلمين، يعني نفس القرية لا تسمى ديار مسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء كفار وكفرهم أصلي، لأنهم يتوارثون الشرك، وإنما يقال فيما هو ردة إذا كفر بعد إسلامه. أليس المرتد هو من كفر بعد إسلامه؟ ونحكم عليه بكونه مسلما إذا بلغ وكان مسلما ثم ارتكب بعد ذلك الشرك، فنشأ على الإسلام وهو بعيد عن الشرك ثم وقع في مفردات مما يتعلق بالشرك حكمنا عليه بكونه مرتدا. وأما الذي نشأ من صغره ووجد أبويه على ذلك هؤلاء كفار أصليون، وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى بأن من نشأ وتربى على الشرك فليس بمرتد وإنما هو كافر كفرا أصليا. قال: فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا، فإن الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا، هذه منادات لمن؟ لله عز. إذن عبد الله تعالى. ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة. لا ينفع ماذا؟ كون قد نادى الله عز وجل، فبمجرد فعل واحد نقول هذا قد وقع في الشرك وخرج من الملة. وهذا يدل على أن الأمر خطير، لابد أن يعرف حقيقة الشرك بتفاصيله، ولابد أن يعرف متى نحكم على القول بأنه عبادة وعلى الفعل بأنه عبادة، لأن الفارق بين التوحيد والشرك هو صرف العبادة لله وحده دون ما سواه، صرف نوع من أنواع عبادة لغير الله عز وجل. إذن يتعين على المسلم أن يعرف ما هي العبادة. ولذلك يذكر أهل العلم في هذا المقام ما يتعلق بالعبادة من حيث التعريف ومن حيث تعداد ما يكون شائعا ومشهورا من العبادات. قال: فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قول ادعوني أستجب لكم. قال: فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم. قلنا إما أصليون وإما مرتدون، حينئذ أجمع أهل العلم على أن من امتنع من العمل بشعيرة من شعائر الإسلام أنه يجب قتاله حتى يرجع ويعمل بهذه الشعيرة. فإذا أجمع أهل قرية على ترك أذان الفجر فقط وجب على المسلمين أن يقاتلوهم حتى يؤذنوا أذان الفجر. فإن حاربوا ارتدوا عن الإسلام، يعني فرق بين صورتين: يحاربون ويبقون على الإسلام، لكن هذا بمجرد الامتناع والقتال غير القتل. حينئذ إذا حاربوا وقاتلوا ودافعوا ارتدوا بهذا الفعل. ولذلك ذكر أهل العلم أن من منع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن أصل المنع ليس بكفر مخرج عن الملة، لأن الصحيح أن تارك الزكاة لا يكفر، فكيف قال الصحابة بأنهم أهل الردة وهم قد منعوا الزكاة؟ هنا النظر باعتبار ماذا؟ باعتبار المقاتلة، لأن الفعل الظاهر يدل على الباطن. فلما امتنعوا قد يكون لهوى في النفس، حينئذ لا يكون مكفرا، لكن كونه يدافع ببذل روحه وقد يقتل ببذل روحه بكونه لا يدفع الزكاة دل على أن الأمر قد وصل إلى الجحود وليس إلى مسألة هوى، حينئذ كفروا بذلك. فإذا كان هذا يتعلق بشعيرة من شعائر الدين فكيف بما يتعلق بالتوحيد؟ من باب أولى وأحرى. فإذا امتنعوا عن التوحيد ونبذ الشرك وجب على المسلمين قتالهم، فإذا كان ثم ولي أمر مسلم وجب عليه أن يجهز الجيوش من أجل غزو هذه القرية. قال: فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، لأنه ما تركه ما أقرهم، هؤلاء لا يقرون إلا إذا قلنا بأنهم كفار أصليون. قال: قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم أنه يجب قتالهم، فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنه من الله شيئا، وأنهم أمثالهم، يعني أمثال المشركين المتقدمين، وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسول أو الرسل إلا بتركه والتوبة منهم، وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده، وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. وهذا لا يعني أن الصنعاني رحمه الله تعالى يعذرهم بالجهل كما قد فهم بعض الناس، لأنه صرح قبل قليل بماذا؟ أنهم مشركون، وأن الفعل ذاك الذي وقع من المشركين في الجاهلية هو عينه الذي وقع من هؤلاء، وإن سموه مشهدا وقبرا ووليا، وأولئك سموه وثنا وصنما، فلا فرق بين التسمية البتة. ثم قال: فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا له جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيه من يسجد لهم. هناك من يسجد، وجد من يسجد لهؤلاء الأصنام. قال: لا أستبعد أن فيه من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه. لو قال والله وتالله ما قبل منه حتى يحلف بماذا؟ بذاك الولي. وهذا رد عن الإسلام، شرك هذا. فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهكذا كان عباد الأصنام. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إلى أن قال: فإن قلت لا سواء، يعني لا تسوية بين هؤلاء عباد القبور وبين أولئك المشركين كما يدعيه من يدعيه. فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، فرق بين النوعين. هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وأولئك ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. إذن حصل ماذا؟ حصل الفرق بين الطائفتين. في القول الأول السابق الذي قلنا هو مجمع عليه التسوية بين الطائفتين، هؤلاء فعلوا عين ما فعلوه، إذن الحكم واحد ولا يختلف. فإن قال قائل ثم شبهة، وهي أن هؤلاء قالوا لا إله إلا الله وأولئك لم يقولوا لا إله إلا الله. قال: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين؟ هذه شبهة يتعلق بها بعض الناس، كون هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ولا يصومون ويصلون إلى آخره. قال: قلتم، قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. إذن في استثناء، ليس ماذا؟ ليس على إطلاقه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ما هو حق لا إله إلا الله؟ إفراد الله تعالى بالعبادة، وهؤلاء لم يفردوا الله تعالى بالعبادة. إذن داخل في قوله أمرت أن أقاتل الناس، لأنه قسم هنا الناس طائفتين، أمر بمقاتلة الناس مطلقا حتى إلى أن يقولوا، فإذا قالوا لا إله إلا الله بحقها حينئذ أمر بالكف عن قتالهم. إذن الأصل في هؤلاء أن يقاتلوا، فإن أتوا بلا إله إلا الله ليس لفظا، وإنما لفظا ومعنا وعملا بما دلت عليه، حينئذ وجب الكف عنه. فإذا قالوها ولم يأتوا بحقها هم داخلون فيما قبل حتى. إذن فرق بين الطائفتين. فمن نظر في الحديث وتأمل الحديث عرف أن هذا الحديث دليل على أن هؤلاء لا يكفيهم النطق بلا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الباري جل وعلا، ما جعل دخول العبد في الدين لمجرد قول يتلفظ به ثم يفعل ما شاء، وإلا لا فرق بين ما كان قبل القول وما بعده. إذا كان سيستمر على قول لا إله إلا الله ثم يعكف على صنمه يعبده من دون الله تعالى، هل هذا إسلام؟ هذا ليس بالإسلام. إذا ماذا نفعه قول لا إله إلا الله؟ فليس كل من قال لا إله إلا الله يعتبر ماذا؟ يعتبر مسلما، وإنما هذه شبهة تعلق به المرجئة في الزمن السابق، ولا زال خلفهم إلى يومنا هذا وهم يستدلون بهذه الحجة، أن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله وإن ذبحوا ما ذبحوا للمقبورين أو فعلوا ما فعلوا من سائر العبادات. قال: قلت، قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، وهذا محل إجماع بين السلف أن لا إله إلا الله ليس المقصود بها مجرد اللفظ، بل حكم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقل عنه أنه من جعل مجرد التلفظ بلا إله، يعني اعتقد أن لا إله إلا الله تنفعه لمجرد التلفظ، فهو ضال مضل مخالف للكتاب والسنة والإجماع. هذه عقيدة باطلة، ليست عقيدة السلف، أن لا إله إلا الله تنفع مطلقا ولو فعل ما فعل. لم يقل أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المشهورين أنها تنفعه البتة، وإنما جعلوا لها معنى وجعلوا لها عملا، فإن أتى به نفعته، وإلا حينئذ يلحق به ما يستحق الإلحاق به. قال: فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ها قالوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا، لكن ادعوا أن مسيلمة ماذا؟ نبي. ماذا صنع الصحابة معه؟ أجمعوا على كلمة واحدة وهو تكفيرهم، وهو تكفيرهم وقتالهم. هذا إجماع أو لا إجماع؟ أين المرجئة؟ هل نفعتهم لا إله إلا الله؟ ما نفعتهم لا إله. يظن البعض أنه إذا قال لا تنفع لا إله إلا الله كأنه قد وقع في محذور شرعي، لا، بل هذا واجب عليك أن تعتقده، أن لا إله إلا الله فيها تفصيل، ليست مطلقا تنفع، متى تنفع ومتى لا تنفع. هل كل من صلى صح صلاته؟ هل كل من صام صح صومه؟ هل كل من حج صح حجه؟ لا. إذن ليس كل من أتى لا إله إلا الله وادعى أنه أتى بالتوحيد فقد صح توحيده. فرق بين مسألتين. فقد يقول العبد أن هذا القول كأنه فيه حرج أن يتلفظ به بأن لا إله إلا الله لا تنفعه. قل نعم، لا تنفعه لا إله إلا الله، والذي حكم بذلك هو الباري جل وعلا، لأنه أراد من الناس قولا وعملا، ولم يرد منهم قولا فقط دون عمل. قال: وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسبوهم. إذا قيل سبوهم يعني عاملوهم معاملة الكفار، لأنه لا يسبى إلا الكافر. وأما مجرد المقاتلة التي تكون لمن امتنع عن شعيرة، فالأصل أنه لا يلحق المقاتل ولا يسبى. فكيف بمن يجعل الولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون: لا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نار وألقاهم فيها. وهذا محل إجماع، أجمع الصحابة على أن قتلهم حق، وإنما اعترض ابن عباس على ماذا؟ على صفة القتل، كيفية القتل. فما جعل ابن عباس ليس هو اعتراضا على ماذا؟ على أن حكمهم القتل، لا، بل هو محل إجماع. وإنما قال: لو كنت محله لما أحرقتهم، وإنما قتلهم كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم سائل المشركين. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا؟ أيهما أعظم ذنب، إنكار البعث أو صرف العبادة لغير الله تعالى؟ الثاني أعظم، وأجمعت الأمة على أن من أنكر البعث فهو كافر حلال الدم يقتل، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن هذا كله يدل على ماذا؟ على أن من وقع في الشرك فقد وقع الشرك عليه، وليس عندنا تفصيل البتة. وهذا كما ذكرت لكم سابقا أن المرتبة الأولى فيما يتعلق بمفردات التوحيد والشرك، فكل من وقع في الشرك حينئذ نقول هو مشرك، هذا واجب عليك أن تعتقده، وهو أنك إذا رأيت من يعبد غير الله تعالى وجب عليك يا عبد الله أن تعتقد أن هذا الرجل مشرك مرتد عن الإسلام، وأنه لو مات على ما هو عليه من الشرك فهو خالد مخلد في النار. إن خالفت في هذين الحكمين فأنت مبتدع إن لم تلحق به، لأن تكفير الكافر المجمع على كفره هذا يعتبر ماذا؟ من واجبات الإسلام، وعدم تكفير الكافر المجمع على كفره هذا يعتبر من نواقض الإسلام. فينتبه، هذه المسألة ليست خلافية، وأنت قد سمعت ونحن منذ أيام نتلو عليك أقوال أهل العلم فيما يتعلق بتفسير شيء من الآيات، ولو أردنا أن نتتبع سائر الآيات لما انتهينا إلى الحج ونحن نقرأ في كلام المفسرين، ولكن هذه تعتبر مفاتيح لك من أجل أن تعرف أن المسألة كيف تبحثها وكيف تقرأ في كلامها العلمي. ثم النقول التي أوردنا شيئا منها كذلك هي نص صريح في كون من وقع في الشرك فلا عذر له بجهل البت فهو مشرك، فوجب عليك أن تعتقد أنه مشرك، ومن عذر المشركين مطلقا دون تفصيل يلحق بهم ولا كرامة، لا سيما إذا اعتقد أن القول بعدم إعذارهم أنه قول الخوارج وقول المتكلمين ولا يعرف عن أهل الإسلام في شيء. هذا قد أنكر معلومة من الدين بالضرورة فهو كافر مرتد عن الإسلام. قد يقع شبهة لبعض أهل العلم في بعض المفردات، هل يعذر أو لا يعذر هذه مسألة أخرى، أما الذي ينفي مطلقا هذا حكم أولئك المشركين.